الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف محمد المحيي الدين رحمه الله تعالى: الثاني فعل بكسر العين ويجيء لازما ومتعديا، إلا أن لزومه أكثر من تعديه، ولذا غلب مجيء الأفعال الدالة على النعوت الملازمة والأعراض بالعين. بالغين خطأ. شو الغرض؟ أغراض جمع غرض، وإنما هو الأعراض جمع عرض. وكبر الأعضاء من هذه الزنا، وقد جاء منه المطاوع لفعل المتعدي لواحد كثيرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما بعد، وزن فاعل يأتي للدلالة على ماذا؟ الغرائز والطبائع. أي نعم، الغرائز والطبائع، واضح؟ الغرائز والطبائع والأخلاق، واضح؟ طيب، كذلك يأتي فاعل زيادة، هذه على ما ذكر المؤلف، يأتي فاعل للدلالة على الصفات في الألوان، دلالة على الصفات في الألوان. واستثني من ذلك ستة أفعال يصح فيها الضم والكسر، فيقال أدم وأدم هذا لون، لون الآدم السمرة، يقال شهب وشهبة لون الأشهب، ويقال قاهب وقاهبة، وهو بياض تعلوه كدرة، ويقال كهب وكهبة، وهو غبرة مشربة سوادا، تشرب سوادا، يقال في ألوان الإبل، ويقال سامورة وسامرة لون الأسمر، ويقال صدؤ وصدئ الفرس، صدؤ وصدئ الفرس اللون الأسود المشرب بالحمرة. طيب، هذا بالنسبة للأول فاعل. الثاني فاعل، أول ما يكون إلا لازما، الثاني فاعل بكسر العين، فهذا يأتي لازما ومتعديا، لكن الغالب عليه إيش؟ التعدي أو اللزوم، الغالب عليه أنه اللازم، لأنه يأتي للأوصاف، الصفات الملازمة والأعراض، فلزومه أكثر من تعديه، يأتي للدلالة على النعوت الملازمة، الصفات التي ملازمة للذات، وعلى الأعراض جمع عرض، وهو وصف الطارئ. وكبر الأعضاء، يعني وصف الأعضاء بالكبر، وصف الرأس، الأذنين، العين، الأنف، الفم، الشارب، الشانب، اللحية، اليد، الرجل، البطن، الظهر، الفخذ، الركبة، أصابع اليدين أو الرجلين أو كذا. من هذه الزينة، الزينة مصدر وزن، يزن زينة، فوزن زينة في فعة، وزن عيلة، وزن فاعل، الواو هو الفاء، والزاي هي العين، والنون هي اللام، حذفنا الواو وعوضناها باللام بالتاء صارت عيلة. قال وجاء منه المطاوع لفعل المتعدي لواحد كثيرا. المطاوعة هو طلوع الفعل على الشيء فيطاوع الشيء الفاعل يطاوعه أي يمتثل ويتأصل بالأصل الواقع عليه. كسرت الزجاجة فانكسر فانكسر معنى هنا قد جاء منه المطاوع لفاعل المتعدي لواحد كثيرا أي جاء من وزن فاعلة ما يدل على معنى فعل الدال على المطاوعة. مثل هنا قال كسرته فكسر هي كسرته فانكسر واضح؟ فكسر يدل على معنى كسرته فطاوعني في الكسر وانكسر. فمعنى قوله هنا وقد جاء منه المطاوع لفاعل المتعدي لواحد كثيرا أي أنه جاء وزن فاعل يدل على ما دل عليه فاعل الدال على المطاوعة. جاء وزن فاعل يدل على ما دل عليه فاعل الدال على المطاوعة لأن الأوزان لها لها لها معاني ومنها المطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ أي أنه ماذا يستسلم للفعل الواقع عليه ينقاد يحصل للأثر الواقع عليه. كسرت الزجاج يعني طاوعني فتكسر كسرته فانكسر يقال كسر واضح؟ نعم كما مثل هنا هذا هو هذا هو نفس المعنى الذي ذكرناه. أيوة اقرأ. فمثال ما دل على النعوت الملازمة ذرب لسانه فهو ذرب فهو ذرب اللسان يقال ذرب اللسان يعني ذرب اللسان ذرب فهو ذرب لا يكون في يكون في في كلامه شيء يعني اما لا ما ليس الوصف ليس للعضو وانما لما يقوله هو ذرب اللسان قال ذرب اللسان اما سريع الكلام او كون في لسانه صلاطة او شيء من هذا لأنه يراجع القاموس ذرب اللسان. نعم وشنب ثغره شرح شرحه هو رقة وبرد وعذوبة في الأسنان هذا يكون في الأسنان. نعم وبلج جبينه نعم ليس بين حاجبيه شعر هذه نعوت ملازمة صفات ملازمة كما قال الأعراء النعوت الملازمة النعوت أو الصفات الملازمة. نعم ومثال ما دل على الأعراض ومنها الأمراض الأعراض يعني هي الصفات سواء كانت في الجمال أو كانت في القبح ومنها العلل المرض العلل. نعم جرب جربا اي نعم جرب جربا فهو جرب نعم وعطب يعني هو مصاب بالجرب وعطب عطب فهو عطب يعني صابه العطب هو احتباس والجرح والانقطاع والمرض او شيء من هذا. نعم وعرج من العرج وهو عدم استقامة واعتدال في المشية، صيب ارتجل. نعم. وعوج. وجاج، وجاج فهو أعوج. وعوج. نعم. أيوة. وبجرة. بجرة يعني عظم بطنه. أيوة. وبخرة. البخر هو الرائحة المتغيرة من الفم، رائحة متغيرة تنطلق من الفم. يقال بخرة أي نتنة من بخل الفم الخبيث. نعم. وجهرة. جهرة لم يبصر في الشمس. وخزرت عينه. صغرت عينه. ومن ثم يقال الخنزير لأنه في نظره ينظر بجانب. الخنزير ينظر بجانب، وهذا مما درجت عليه دارجتنا اللهجة الدارجية، دارج عندنا ايش يقولون، يخزر أو يخزر فيه، وكان يزيد النون يخنزر بمعنى أنه ينظر فيه بطرف كالمغضب عليه، ولذلك سمي الخنزير خنزيرا لأنه ينظر بهذا الوصف. نعم. وخفرت الفتاة. خفرت الفتاة يعني اشتد حياؤها، بمعنى اشتد حياؤها. نعم. ودعر الرجل. فهي خفراء وخفرة. داعر الرجل فهو داعر، داعر ودعار، أي صار يسرق ويزني ويفجر ويؤذي الناس، فهو داعر. نعم. وشتر هو انقلاب في جفن العين كما قال. نعم. وصعر خده، هذا وصف في التكبر، ولا تصعر خدك للناس أي تعرض عليهم وتلوي رقبتك كالمتكبر. وعاجز الشيخ أي غلظ بخلاف عجز، وهو عدم الاستطاعة لفعل الشيء، ولكن عاجزة بالكسر غلظة. نعم. وخرس لسانه فلا يستطيع الكلام. وشوس الرجل يعني نظر بمؤخر عينيه تكبرا كخزر تقريبا. وفطس أنفه. فطس أنفه يعني هو انخفاض قصبة الأنف وانفراشها، انخفاضها وانفراشها، انخفاضها وانفراشها، هيئة اليابان والصين ونحوهم، انخفاض قصبة الأنف وانفراشها. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تقاتلون قوما فطس الأنوف، فطس الأنوف، هذا اللفظ عند البخاري وغيره حديث أبي هريرة، عند مسلم ذلف الأنف، ذلف سيأتينا ذلف كفطسة أي انخفضت قصبة الأنف وانفرشت. نعم. أقنى الأنف هذا ما عنده علاقة، ليس في هذا الوصف، إنه في وصف أرنبة الأنف، في وصف أرنبة الأنف، الأرنبة هذه، لكن هذا القصبة كلها من ضريطة ومفروشة. مستدقه. نعم. عكس فطيسة خالصة. عكس فطيسة خالصة. ومن هو تسمى الخالصة. هو خانسة الخنس، المادة هذه تدل على يعني الذهاب والتصاغر، يقال خانسة أنفه يعني، يقال عكس خانسة فطسة. خانسة لا أنفها كان فيه دقة وبروز يعني، ممكن ما ذكره هنا، نراجعه إن شاء الله. نعم. وبرشة كما قال، البرش هو نكت صغار تخالف سائر اللون، نكت صغيرة تخالف سائر اللون كالبرص، وسيأتينا بارصة. نعم. وطرش صبه الطرش وهو عدم السماع. وعمش عمش في العين. نعم. ونمش النمش هو نقط بيض وسود، نقط بيض وسود، نمش وجهه. وبرص أيوة أصابه البرص، بياض في الجسم، هو نوع من المرض. ورمست عينه رمست العين، رمست العين. الرمس هو غمص أبيض، هو غمص أبيض تلفظه العين فتوجع له، تتوجع له، من ثم سميت أم سليمان الرميصاء، سمى الغميصاء. والرمص هذا هو يكون عيبا ويكون جمالا أيضا في العين، قد يكون جمالا في العين أيضا. نعم. هكذا قالوا الرمص هو ورد في تهذيب اللغة يقال العمص أيضا. نعم. ومعص أي مع المعص، والتواء في عصب الرجل كما قال. نعم. ونمص شعره دق جدا، ومنه النمص وهو أخذ الشعر. أيوة. ومرض واضح. وحبط البعير إذا انتفخ بطنه مع احتباس الخارج. وصالعة أي نعم صار أصلع لا شعر على رأسه. نعم. وقارعة أيضا بمعنى. ولثغة لثغة قيل إذا كان صار ينطق بالسين ثاء، وقيل ينطق بالراء غينا، وقيل ينطق بالراء غينا أو بالسين ثاء، وقيل أن ينقلب اللسان من حرف إلى آخر، هذا أعم. وجاء به هنا مكسور لثغة، هذا هو الأكثر، لكن في بعض الكتب لثغة كمقاييس اللغة. في كتاب الأفعال ذكره على اللهجتين، لا على اللغتين لثغة ولثغة، لكن أوضحه صاحب مختار الصحة قال لثغة كطاريبة، لثغة كطاريبة. فصله صاحب القاموس أو تاج العروس فلاثغة هو المعنى السابق، أما لثغة يقال لثغة لسانه أي جعله ألثغ، لثغة لسانه جعله ألثغ، أما لثغة فهو انقلاب حرف لسان من حرف إلى آخر. وذكره في القاموس بالضم لاثغة، قال احتبس لسانه. أيوة. وترف بدنه الترف تنعم من الراء إلى الغين. نعم ترف الترف هو التنعم. وتلف تلف الشيء فسد. ودنف الدنف هو المريض، المريض إذا ثقل دانف، ثقل المريض. نعم. وذلف أنفه كفاطسة، انخفضت قصبة الأنف وافترش. ونغف البعير هذا خاص بالبعير، دود يكون في أنف الإبل أو الغنم. وبهق البهق لون هو بياض دون برص، جاء في الشمائل، في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبهق من غير برص، من غير برص. نعم. وجذل الجذل هو الفرح السرور. وخجل من الخجل يعني استحياء والحشمة. وجذم من الجذام معروف. وثرمت سنه الثرم هو انتصار السن من الأسنان، انتصار سن من الأسنان سمى الثرم. وبكم أصيب بالبكم أبكم لا يتكلم. وحشم حشم هذا الفعل بمعنى الغضب بخلاف الحشم الرجل أي خدمه وأهله وأعوانه وأتباعه ومن يحيط به حشم الرجل هو الغضب بعضهم ذكره بالفتح حشم بمعنى غضبة نعم يعني يقال حشم الرجل إذا ذكر له ما يغضبه نعم ما يغضبه احتشام هو بمعنى الاستحياء لكن هنا الكسر غير حشمة نعم وخشم اللحم خشم اللحم أي تغير بمعنى تغير وسادم فهو سادم أي الحزن الحزن هو الحزن وغلم أي غلبت شهوته أو غلب شهوته نعم وهرم من الهرم كبر في السن كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله منه من الهرم سوء الكبر وجحن إيه جحن هو الجحن سوء التغذية سيء التغذية أو سوء الغذاء نعم وجلها جلها انحصار الشعر الرأس أو الشعر عن جانبي الجبهة انحصار شوف الشعر عن جانبي الجبهة فإذا كان انحصار قليلا يقال أجلح وإذا اشتد يقال أجلى ثم يقال أجله جاليها فهو شدة انحسار الشعر من جانبي الرأس بعضهم يكون ذاهب منه أكثر كثير يعني كم أخذنا الوقت عليش نكتفي اليوم بهذا أيضا هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا